بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. نعم، هذا بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، هذا المجلس 63 في تدارس مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وهو المجلس الثاني في صفة حجه من هذا المختصر، المجلس الثاني في بيان صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المختصر، والذي ذكر المصنف أنه أتى به بمختصر القول وراجحه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمره. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع نعم الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد، فلها محل غير هذا تذكر فيه. نعم، الأحاديث التي رويت في حجته صلى الله عليه وسلم جماعها ما ذكره المصنف وهو الراجح، فإنه عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فقال: لبيك حجا وعمرة. وهذا الذي فعله، فساق بعض هديه من المدينة، وجاء علي بأكثره وباقيه من اليمن. جاء في بعض الأحاديث ما يوهم أنه كان متمتعا، فهذه الأحاديث التي أوهمت أنه تمتع الجواب عليها بأن القران يسمى تمتع. ليه؟ لأنه قرن أي جمع بين نسكين في إحرام واحد. والله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فذكر التمتع، ودخل في هذا اللي ذكره الله القارن والمتمتع، فيحمل على هذا المعنى. وما جاء أنه أهل بالحج فصدق، أهل بالحج، لكن قرن معه العمرة، قرن معه العمرة، فبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. طيب، ما أفضل الأنساك؟ سيتعرض لها المصنف الآن، وخلاصتها أن أفضل الأنساك التمتع، لأنه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما قال لأصحابه وهم على المروة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تمنى التمتع، وهو الذي أمر به أصحابه الذين لم يسرقوا الهدي. يلي ذلك القران لمن ساق الهدي، ومنهم من ذهب إلى أن القران أفضل كما يأتي في قول الجمهور، لمن ساق الهدي أفضله القران، لأنه الفعل الذي اختاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول له حظه من القوة والنظر. ثالثا يأتي بعدهما القران لمن لم يسق الهدي، لأنه جمع نسكين في إحرام وسفرة واحدة. رابعا الإفراد، فهو أقل الأنساك فضلا. والإفراد كان الشيخان، بل كان الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يرجحونه أن يأتي بالحج مفردا ليسوق للعمرة سفرة أخرى فلا يبقى البيت مهجورا رضي الله عنهم. كيف لو رأوا الحرم والبيت في هذه الأزمان لا يخلو من متلسك فيه من طائف ومعتمر، حتى مع وجود الوباء لم ينقطع هذا النسك، نسك ماذا؟ العمرة. وهذا من خصيصة بيت الله وخصيصة هذا النسك. نعم شيخ بالنسبة للقرآن خلنا نكمل هم نفتح المجال. نعم أحسن الله عليكم. والقرآن في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. نعم، ما هو القرآن؟ أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. أبو حنيفة القرآن هو الأفضل في مذهبه، وهو قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية. الراجح في مذهب الحنابلة أن الأفضل التمتع، وهو الراجح في مذهب الشافعية. والراجح عند الإمام مالك أن الأفضل الإفراد، أن الأفضل الإفراد، لأنه مذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومنهم من العلماء من أوجب القران، جعله واجبا، لأنه الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فظنوا أن فيه وجوب القران، فلما أذن لأصحابه بالتمتع كما في أمهات المؤمنين ولأكثرهم بالإفراد دل على أن هذا ليس واجبا، أنه ليس واجبا. نعم. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. نعم، ساق الهدي من الحل، ساق بعضه معه من ذي الحليفة لأنه كان قارنا، وجاء علي بأكثر هديه من اليمن، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من البتل من الإبل، ويكفيه 7 بدنة، لكنه ساق 100. 100 تكفي عن كم؟ عن 700. وأمر أصحابه ممن لم يسوق الهدي أن يهلوا كما أهل، أن يحرموا كما أحرم، لا بنية القران، ولكن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكل ونيته. فمن نمى التوتع يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومن نوى بالحج مفردا يحرج بالحج وحده لبيك حجة. القارن لبيك حجا وعمرة، المتمتع لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأمرهم أن يهلوا كما أهل وبما أهل به، أهل بالتوحيد، وكما أهل أهل بالتوحيد. ولهذا صلى بهم صلاة الظهر بذي الحليفة، وكان ظهرها جمعة، فلم يصلي الجمعة لأنه غير مستوطن بذي الحليفة، والمسافر لا يقيم الجمعة لأنه غير مستوطن. فلما صلاها ركعتين ظهرا أهل بعدها عليه الصلاة بعدما صلى، وأظنه صلى الظهر وجمع معها العصر ثم أهل، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهل في موضع ثاني لما وضع رجله في الغرز، غرز رحله قبل أن تقوم به، فقامت به وهو يلبي. وأهل في موضع ثالث لما علت به راحلته على البيداء. ما البيداء؟ ضفة الوادي مرتفعة، وادي العقيق منخفض الأرض، الضفة التي عن يمينه مرتفعة هي البيداء، وهي ضفة حمراء طرفها الجنوبي يسمى حمراء الأسد اليوم، أهل مرة ثالثة. ليش أهل ثلاث مرات؟ ليعقل إهلاله عنه وهو في الوادي لم يغادره، إذ هو الميقات، إذ معه جم غفير. يصف ذلك الصحابة، يقول أنس أنظر، يقول جابر أنظر أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه أي أمامه مد البصر، ومن ورائه مد البصر، لأن هؤلاء الذين أموا المدينة جم غفير ليتأسوا ويقتدوا بحجته عليه الصلاة والسلام. أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فما غادروا البيداء إلا وبحت أصواتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع الصوت للرجال فقط دون النساء، فالمرأة لا ترفع صوتها، ولم يرفع أمهات المؤمنين ولا الصحابيات رضي الله عنهن أصواته، إلا بقدر ما تسمع المرأة من تسمع من بجوارها. وإنما رفع الرجال أصواتهم حتى بحت. لماذا رفعوا أصواتهم؟ استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما يبلغ مدى تلبيتك، يسمعها يبلغ مداها فيسمعها حجر أو شجر أو ترى إلا شهد لك يوم القيامة كما في الأذان. ثالثا، لم يلبوا تلبية جماعية كما يفعله الناس ابتداعا في الأزمان المتأخرة، لبوا كل لوحده. طيب، هل يمكن يلبون جماعة؟ نعم ممكن، وربما يكون هذا مناسب لهم، لكن لما لم يفعلوه مع وجود سببه دل على أن التلبية الجماعية ومثلها الذكر الجماعي أنه مما أحدثه الناس، وأول من أحدثه الطرقيون أصحاب الطرق الصوفية، لأن الذكر عندهم ما هو؟ نشيد وسماع وأهازيج، لا محض عبادة يتلذذ بها ويتعبد لله بها. لبى وحده ولبى الناس وحدهم، كل يلبي على جهته. فالتلبية الجماعية كالذكر الجماعي ليس مشروعا إلا في حالة واحدة، وهي التعليم، وما غير التعليم فهو بدعة، أعني التلبية والذكر والقراءة الجماعية. لبى عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل أصحابه بهذا وزادوا، وهو يسمع لا ينكر عليهم بل يقرهم. فمنهم من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق، جاءت في أحاديث عمر وابنه عبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله عنه. وفي هذا الموضع خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجه، وسأذكر في هذه العجالة وجوه مخالفته للمشركين. خالف المشركين في التلبية، ذكرناها في الدرس السابق، خالف المشركين في التلبية، فكان المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم فأهل بالتوحيد كما قال جابر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعناها أني يا ربي مقيم ملازم مديم عبادتك وتوحيدك، مجيب نداء خليلك إبراهيم. إبراهيم أذن في الناس فأجاب المؤمنون لبيك يا ربنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي ألبي لك وحدك لا ألبي لأحد غيرك. إن الحمد كل المحامد والنعمة كل النعم، ومنها نعمة الهداية ونعمة الإيمان، لك والملك أي والملك لك لا شريك لك. خالف عليه الصلاة والسلام المشركين ثانيا أنه أهل بعمرة مع حجته قارنا بينهما، وأهلت أمهات المؤمنين وغيرهن بالعمرة متمتعات متمتعين بها إلى الحج، وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يقول جابر كنا نعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قطع النبي هذه البدعة الجاهلية وسن للناس أن يعتمروا عمرة مقرونة بالحج كما في القران أو عمرة مفردة كما في التمتع. وكانوا في الجاهلية يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ما الدبر؟ دبر الإبل التي حجوا عليها برئ من أثر الركاب وطول السير وكثرة المتاع المحمل عليها. وعفى الأثر، أثر السائرون في الأرض من الحجاج وغيره. وانسلخ سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. إذن قبلها العمرة حلال ولا حرام عندهم؟ العمرة عندهم حرام بل من أفجر الفجور. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ثالثا بأن أمر أصحابه أن يحلوا من نية الحج المفرد إلى التمتع. أمرهم بها ثلاثة أوامر في الطريق بين المدينة إلى مكة، وفي سرف قبل مكة بيوم، وعلى المروة لما سعوا أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فقالوا يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فقال لأبد الأبد شبك بين أصابعه. خالفهم صلى الله عليه وسلم رابعا في يوم عرفة، لم يقف في المزدلفة كما كانت تفعل قريش، وإنما تقدم ومشى حتى وقف مع الناس في عرفة. بهذا أمره الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فقد ابتدعت قريش أنهم أهل الحرم الحمس، لا يخرجون من الحرم بل يقفون في الحرم تمييزا لهم عن باقي الناس. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحج على سنن الأنبياء عليهم السلام قبله، فوقف بعرفة. الموضع الخامس أو الرابع؟ الرابع. خامس ولا الرابع؟ هذا الخامس. الله يهديكم. باب ما جاء في السجة والسرحان، هذا الموضع الخامس والحساب عليكم. وقف في عرفة إلى أن غربت الشمس، وكانوا في الجاهلية يدفعون منها قبل غروب الشمس. وقف فيها يدعو الله يبتهله، يتضرع إليه منكسرا منطرحا بين يديه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. فخالفهم في إدامة وقوفه بعرفة إلى الليل. لم يصلي المغرب والعشاء في عرفة بعدما غربت الشمس، ليه؟ وإنما أخرها تفسير أخرها جمعة أخير في المزدلفة ليدرك هو وأمته فضل الحرم، يدركوا فضل الحرم في المضاعفة. خالفهم صلى الله عليه وسلم سادسا فبات بالمزدلفة ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وأسفرت جدا ولم تطلع الشمس. وكانوا في الجاهلية لا يدفعون من المزدلفة حتى يشرق ثبير، وهو الجبل العظيم في شرق المزدلفة، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. هذه ست مواضع خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في حجته، ويأتي بقيتها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصل عليه وسلم ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار، والحمد لله رب العالمين.